الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن الصلاة صلة بين العبد وربه، فمن صلى وصل، ومن تركها انقطع وانفصل. ألا وإن المسلم بحاجة ماسة إلى أن يعرف عظمة الصلاة وعظيم منافعها في الدنيا والآخرة. فربنا في كتابه الكريم يقول: واسجد واقترب. الصلاة سبب عظيم وطريق واسع إلى القرب من الله، إلى القبول عند الله، إلى تلقي النصر والتأييد من رب العالمين. الصلاة سبب عظيم لتوفيق الله للعبد، وهداية العبد، وحفظ العبد، والدفاع عن العبد. الصلاة سبب كبير لدفع الكروب وكشف الضر ودفع البلاء، سبب عظيم لإصلاح الأحوال. ولهذا روى الإمام مسلم أيضا من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو ساجد. فأبشر يا عبد الله، يا من تحافظ على الصلاة ويا من تحرص على أدائها كما شرع الله وكما بين رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولقد كانت الصلاة ولا تزال مفزع الأنبياء والرسل وأتباعهم إلى الله رب العالمين. عند الشدائد، عند المصائب، عند الأمور العصيبة، وعند حلول المصائب والنكبات على الناس. ولهذا جاء عند الإمام أحمد من حديث صهيب الرومي في قصة ذلكم النبي الكريم الذي أوحى الله إليه بأنه سيهلك قومه. ففي الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وكانوا إذا فزعوا إلى الصلاة. فعند الخوف، وعند المصائب، وعند القحط، وعند الجد، وعند الكسوف، وغير ذلك، المطلوب شرعا من المسلمين أن يفزعوا إلى الله رب العالمين سبحانه وتعالى ليفرج ما بهم ويكشف الضر عنهم. ولهذا جاء من حديث حذيفة عند الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: حذيفة كان رسول الله إذا حزبه أمر صلى، إذا حزب أمر صلى. وكذلك أيضا جاء من حديث جاء عند الإمام أحمد عن رجل من أسلم أنه قال: كان رسول الله يقول: يا بلال أرحنا بها، أرحنا بها، أي أذن بالصلاة وأقم الصلاة لنصلي لنجد الراحة، لنجد الإطمئنان، لنجد سعادة القلوب واطمئنان القلوب. فالصلاة سبب لدفع الهموم والغموم والكروب والأحزان والأضرار. ولهذا شرعت الصلاة لأمور كثيرة: شرعت صلاة الحاجة، شرعت صلاة التوبة، شرعت صلاة الكسوف عند حصول الكسوف، وشرعت صلاة الاستخارة عند حصول الاستشكال في الأمر، وشرعت صلاة الاستسقاء عند حصول الجد والقحط. وهكذا شرعت صلوات كثيرة لأمور عظيمة ولدفع كروب كبيرة ومصائب جسيمة. فما أعظم الانتفاع بالصلاة. قال الله في كتابه الكريم: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أي ذكر الله أكبر من أن ينتهي العبد عن الفحشاء والمنكر، كما قاله شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في الصلاة مقصودان عظيمان، أحدهما أعظم من الآخر. الأول الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، والثاني ذكر الله. ذكر الله، لأنك إذا ذكرت الله ذكرك. قال ربنا في كتابه الكريم: اذكروني أذكركم، اذكروني أذكركم. فإذا أقبلت على ذكره أقبل ربك على ذكرك، على ذكرك بالثناء وبالصلاة وبالعطاء وبالتوفيق والسداد والهداية وبالدفاع والرعاية. فما أكرمك على الله يا أيها المسلم عند أن تحافظ على الصلوات. وتعلمون حفظكم الله جميعا، تعلمون جميعا أن صلاة الاستسقاء قد شرعت عند حصول الجد والقحط. وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين، أن صلاة الاستسقاء مشروعة مسنونة، سنها سيد الأولين والآخرين، وسار على ذلك صحابته، وسار على ذلك أتباعه، وسار على ذلك أهل الإسلام. فالقيام والفزع واللجوء إلى الله بإقامة صلاة الاستسقاء مطلب شرعي أن نحرص على ذلك. أن أول تعلموا أن أكمل صلاة الاستسقاء، أن أكمل صلاة الاستسقاء أن يخرج الناس إلى صحراء أو إلى جبانة خاضعين متذللين لله رب العالمين، تائبين منيبين ذاكرين رب العالمين بالاستغفار والتسبيح والدعاء والتضرع. ثم إذا وصلوا إلى مكان الاستسقاء، إلى مكان الاستسقاء، ظلوا في ذلك المكان حتى تقام فيهم الخطبة، وحتى يسمع الدعاء ويقام الدعاء وتؤدى الصلاة، وتؤدى صلاة الاستسقاء. هذه أكمل صلاة الاستسقاء، وهذه السنية في صلاة الاستسقاء، أن المسلمين يخرجون من بيوتهم إلى صحراء، يخرجون على الحال التي سمعتها، ثم يدعون ويتضرعون وتخطب فيهم خطبة لا خطبتان، وكذلك تقام فيهم الصلاة. فإن صلى المسلمون صلاة الاستسقاء على هذا الوجه فقد صلوا صلاة الاستسقاء المشروعة المسنونة كما جاءت عن رسولنا عليه الصلاة والسلام. ولكننا نجد في أوساط المسلمين أن صلاة الاستسقاء قد غيرت وبدلت وأدخل فيها ما ليس منها مما يشوبها وإما يغضب الله علينا. أدخل فيها من البدع ما أدخل، بل ومن الشركيات، بل ومن الشركيات عياذا بالله. فيا معشر المسلمين، إننا بحاجة إلى أن تكون جميع صلواتنا على منهاج النبوة، لأن سيد الأولين والآخرين يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلم تكن مفوضا يا عبد الله، لم تكن مفوضا في أن تحدث في دين الله وفي أن تقبل في عبادة الله ما ليس منها. فقد كثرت البدع والمخالفات في صلاة الاستسقاء. ألا ولتعلموا رحمكم الله أن البدع سم العبادات، العبادات غذاء القلوب، العبادات غذاء القلوب. فإذا أدخل فيها، إذا أدخلت في العبادات البدع فهي كالسم إذا وضع في الغذاء، إذا وضع في الغذاء. فحذار حذار أن تستسهلوا أمر البدع في أي مجال من مجالات العبادة. وسأذكر لكم بعضا من البوائق البدعية التي يمارسها من يمارسها من المسلمين، والتي تحدث عند هذه العبادة العظيمة. لقد كنا نسمع ونحن صغارا عند أن كنا نحضر صلاة الاستسقاء، نسمع ممن يسمى بالفقيه أنه يقرأ على الناس وهم يرددون بعده بحق الألف وبحق الباء وبحق التاء إلى آخر الحروف الهجائية. يا سبحان الله، أهذا من الدين؟ ألا فلتعلموا أن هذه الطريقة وأن هذا القول والمقولة بحق الألف وبحق الباء وبحق التاء إلى آخره، ألا فلتعلموا أنها مأخوذة من السحرة، مأخوذة من السحرة. لماذا؟ لأن السحرة يدعون أن للحروف أسرارا وليس للحروف أسرارا، وليس للألف ولا للباء ولا للتاء حقا، إنما هي حروف هجائية تبنى عليها الكلمات، تبنى عليها الكلمات. والسحرة من أين تلقوا أن هذه الحروف لها أسرار؟ تلقوا ذلك من سحرة اليهود، تلقوا ذلك من سحرة اليهود. انظروا بما يستسقى به رب العالمين سبحانه وتعالى. أمرنا أن ندعو الله، أن ندعو الله، أن نتضرع بين يدي الله، أن نذكر الله، أن نشكر الله، أن نثني على الله. فيأتينا أهل البدع ويستسقون بحق الألف وبحق الباء وبحق التاء ويريدون مطرا. نعم يا عباد الله، كذلك أيضا مما كان يسمع ويقال ولا يزال إلى الآن أنهم يقولون: يا رب بهم وبآلهم عجل بالغيث ثوب الفرج. يدعون الله لكن بالتوسل بما ليس بمشروع، بالتوسل المبتدع. فقولهم: يا رب بهم وبآلهم. يعلم النبي وآل النبي وجاه النبي عند الله عظيم، وآل بيت النبوة منزلتهم رفيعة رفيعة، لكن لا يجوز أن يتوسل بهم، وإنما يتوسل بالله وبأسمائه وبصفاته، وهكذا بالأعمال الصالحة بالأعمال الصالحة. فهذا من الألفاظ المخالفة لشرع الله رب العالمين سبحانه وتعالى. رسولنا خرج دعا الله رب العالمين، دعا الله ولم يتوسل بمخلوق قط، ولم يقل بجاهي أسق العباد، ولا بمكانتي ولا بمنزلتي ولا بقرابتي، لا لم يحصل هذا منه عليه الصلاة والسلام. وهكذا بعضهم يقال باسمك الأعظم وبجاه النبي الأكرم أسقنا يا أرحم الراحمين، وبعضهم يقال يا إلهي بحق طه وزمزم وماها، أو بما حماها، أو بمكة وما حماها أسقنا الغيث. انظروا كيف أدخلوا في الدعاء ما ليس منهم، وفي التضرع ما ليس منهم. وهكذا أيضا بعضهم يقال بحق طه ومن تلاها، وبحق ياسين والثلاثين أغثنا يا رب العالمين، إلى غير ذلك من الألفاظ المحرمة ومن الأقوال المبتدعة في شرع الله رب العالمين. بل إن بعضهم كانوا يذهبون يستسقون عند أحد الضرائح أو عند إحدى الضرائح. لما يذهبون عند الضريح؟ لما يستسقون عند القبر الذي يعظمونه، ظنا منهم أن هذا الميت سينزل عليهم أو أنه سيشفع لهم عند الله في إنزال الغيب. هكذا يا عباد الله، ليس بيننا وبين الله وسائط في العبادات. تصلي أنت بين يدي الله، تسأله، تناجيه، تدعوه، تتضرع بين يديه في صلاتك، في دعائك، في صيامك. ليس بينك وبين ربك وسائط. احذروا الوقوع في هذه الأمور الخطيرة، والتي قد تكون من الشرك، والشرك أظلم الظلم وأفجر الفجور عياذا بالله. فما أحوج المسلمين إلى أن يصححوا العبادات، وإلى أن يصفوا الأقوال والأعمال من الشوائب التي دخلت عليها فكان أدخل في صلاة الاستسقاء من بدع، وبعضها قد تصل إلى الشركيات عياذا بالله. فما أحوج المسلمين إلى أن يعودوا إلى العبادة الصافية النقية، وأن يؤدوا ما أوجب الله عليهم كما شرع وكما بين رسوله. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، وهنالك بدع متعبة في صلاة الاستسقاء أتعبت الناس، أتعبت أصحابها، ولم يسلموا من المخالفة لشرع الله، ومن الإدخال في الدين ما ليس منه، ومن التبديل الحق بالباطل، ومن تلكم البدع المتعبة أن الناس في بعض الأماكن إذا خرجوا يستسقون أخذوا معهم ذبيحة، أخذوا معهم ذبيحة. أنت تقتدي برسول الله، أنت متبع لرسول الله، لو تطلع السماء، لو تطلع إلى السماء ما وجدت أن الرسول أخذ ذبيحة. ولم يكن الصحابة بخلاء، هم الذين بذلوا الأموال، بذلوا النفس والنفيس في الدفاع عن الدين وفي فعل الخير وفي رحمة الفقراء وفي الإحسان والبر. ولكن كما سمعتم تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، يأتي المسلمون إلا من رحمه الله بالبدع التي أسعدتهم. إذا أراد الناس أن يستسقوا ظلوا يبحثون عن حق المذبوح كذا وقت، إما أسبوعا أو أقل أو أكثر، يا فلان هات، يا فلان عندك، وأنت الفرض عليك كذا، وهذا لا يريد يعطي، وهذا يأخرها، فيحصل الشجار والخصام، وهذا يحكم عليه بأنه ليس حريص وليس تقي وليس فاعلا للخير ولا يريد النفع للناس إلى غير ذلك. ثم يؤخذ هذا المذبوح إلى مكان الاستسقاء، فمنهم من يذبحه ويرمي به للجن والشياطين عياذا بالله، وهذا شرك عياذا بالله. ارضاء ارضاء وتقديم عبادة للشياطين والجن والعفاريت عياذا بالله. وبعضهم يرمي بالذبيحة للنسور وللطيور وللكلاب تأكلها، وهذا إسراف وتبذير وابتداء في الدين، وابتداء في الدين. وبعضهم يذبحونها ويتقاسمون اللحم بينهم، اللحم بينهم. ولا تسأل عما لا يجري عند الذبيحة وعند قسمة اللحم من مهاثرات ومن تهم، وهذا رطي له أكثر، وهذا رطي له العظام، وهذا لم يعط له كذا، وهذا مجامل إلى غير ذلك مما يحصل. بل حصل في بعض الأماكن أن بعضهم تقاتلوا على الكبدة، تقاتلوا على الكبد كما سمعت. هكذا الأمور التي تخالف شرع الله ما تأتي الناس بخير، ما تأتي الناس بخير. فربما رجعوا وقد زاد الحقد في قلوبهم على بعضهم بعضا، والطعن في بعضهم بعضا، والتكلم على بعضهم بعضا بسبب قضية اللحمة. وما اللحمة؟ وكل هذا كما سمعت ليس من شرع الله رب العالمين سبحانه وتعالى. كذلك أيضا يحصل بعضهم كما حصل عندنا في هذه الأيام الماضية التي حصل فيها الاستسقاء، مجموعة خرجوا ومعهم جمل فاستسقوا فسقوا، ومجموعة خرجوا ومعهم تبيع فاستسقوا فما سقوا. فقال أصحاب التبيع لو أننا أخذنا جملا ممكن كنا ننظر. فظن أن المقياس في إنزال المطر هو كبر الذبيحة، هو كبر الذبيحة. بعضهم خرج ومعهم 25 رأسا من الغنم استسقوا ولم تنزل الأمطار. ومن هنا أنبه على أمر مهم، يقول بعض الناس لقد كنا قبل سنين نستسقي وعندنا ما عندنا من البدع والمخالفات وينزل الله علينا المطر، ونحن الآن نستسقي وما ينزل الله علينا المطر في الحال، يعني أن المطر قد يتأخر. فيظنون أنهم أحسن وأفضل وأكرم على الله ممن يتمسك ويتبع الرسول، فيظنون أن أحوالهم تلك المشتملة على البدعة والخرافة والمعصية أن أحوال تدل على رضا الله عنهم. لا وربك، ولكن هذا من باب الابتلاء والامتحان. فالله يبتلي العباد، يبتلي العباد بما يبتليهم. ولهذا أخبر الله في كتابه كيف ابتلى مجموعة من اليهود، قال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر أي على شاطئ البحر، إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. الله عز وجل أباح لليهود الاصطياد للأسماك في كل أيام الأسبوع، وحرمها عليهم في يوم السبت. في يوم السبت ماذا حصل؟ حصل من اليهود من أرادوا أن يرتكبوا ما حرم الله وينتهكوا حدود الله أن يصطادوا في يوم السبت، فصاروا يصطادون في يوم السبت. فماذا ابتلاهم الله به؟ كان ربنا يجعل الأسماك تتدفق عليهم وتأتي إلى قربهم أو القرب منهم وتظهر لهم، فلا يتعبون ولا يعانون في البحث عنها والجري والذهاب في الأماكن البعيدة والعميقة في البحر. فإذا رأوها في يوم السبت متشرئة على المياه اصطادوها، اصطادوها ظنا منهم أن الله قد يسر لهم الأرزاق وهيأها لهم رضا منه عنهم، ولكنه ابتلى، ابتلى منه لهم. قال سبحانه: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فاحذروا أن نكون من المنكور بنا، أن نكون من المنكور بنا، وممن خذل، وممن خذل، وممن يقيد الله، يقيد الله فيما يضر العبد. فيا معشر المسلمين اتركوا هذا الكلام، نستسقي على منهاج النبوة، ندعو ربنا ونتضرع ونصلي وله الأمر كله، ينزل المطر متى شاء في اليوم الذي استسقينا فيه أو بعده بيوم أو بيومين أو يتأخر، الأمر لله، مع أننا نعلم أن ذنوبنا كثيرة ومعاصينا متدفقة وأن أخطاءنا جسيمة وأن شرنا صاعد إلى الله في الليل وفي النهار، وخيره سبحانه نازل علينا في الليل وفي النهار، فإن لم يسقنا ويغثنا فهذا من شؤمنا، وأننا لم يستجب دعاؤنا، فلنرجع إلى أنفسنا لنتوب إلى ربنا ونصلح ما بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. أما طرق أهل البدع، أما طرق أهل البدع فكما سمعت ازدياد من الشر ومن المخالفات حتى في وقت التوبة وفي وقت العبادة، هكذا الجهل يعمل بأصحابه. إذن أيها المسلمون انصحوا لبعضكم بعضا بترك البدع التي تسبب إحباط العبادة ورد العبادة وإهانة العابد من قبل الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأمريكا ومن معها، دمرهم تدميرا، خذهم من فوقهم ومن تحتهم. اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم عليك بدولة اليهود. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، إنك على كل شيء قدير.